من حمله على الذم وقال السحر مذموم. وقوله إن من البيان لسحرة أي ليس كل البيان وإنما بعض البيان والعياذ بالله يشبه السحر في إبطال الحق أو إحقاق الباطل. ولا شك أن هذا النوع من البيان الذي يستخدم بهذه الطريقة لا شك أنه محرم ومذموم. وعلى العموم فعلى كل من القولين فالبيان إذا كان في خدمة الحق ونصره فهو ممدوح، وإذا كان في قلب الحق باطلا أو الباطل حقا فهو مذموم. ولا شك أن رقي الإنسان في بلاغته وأسلوبه ولغته ونحو ذلك لها أثر كبير على السامعين، ومن ثم كانت اللغة العربية والأدب والبلاغة وما يتبع ذلك من الوسائل المهمة لطالب العلم. فخرجنا من هذا الباب بخلاصتين، إحداهما أن هناك أنواع متداخلة مع السحر، والثانية أن كل عمل يشبه بالساحر فينبغي للإنسان أن يبتعد عنه. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم.